بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع أصل من أصول الإسلام، وواجب من واجبات الدين، وضرورة من ضرورات الحياة، به تستقيم الدنيا ويساس العباد، وتستقر الأمور، ويحل الأمان، ويقوى الإيمان، وتتوفر المعايش، وتحفظ الحقوق. إنه وجود السلطان والحكم بين الأنام، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والدين الحق لا بد له من الكتاب الهادي والسيف الناصر، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان وأنزل الحديد. ومن المعلوم بالضرورة عند المسلمين أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الحسن رحمه الله: هم يلون من أمرنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. وقال الفقيه الشافعي أبو عبد الله القلعي في كتابه تهذيب الرياسة: نظام أمر الدين والدنيا لا يحصل إلا بإمام موجود، لو لم نقل بوجود الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل للوارد والصادر. لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يحج البيت الحرام. لولا السلطان لكان الناس فوضى، ولأكل بعضهم بعضا. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان جنة، أي حصن حصين، وسد منيع من الفتن والفوضى وضياع الحقوق. وقال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. وتأملوا ظل الله في الأرض، كأنه لا ظل غيره في الأرض. كم حاجة الناس إلى الظل إذا كانوا في العراء، واشتدت عليهم الشمس، ولفحتهم السموم، وأحرقتهم الرمضاء. هل ستبقى لهم صحة؟ أم سيسلم لهم طعام؟ أم ستهنأ لهم عيشة؟ هكذا الحال عندما يختل النظام وينعدم السلطان، فالناس يحترقون بحر الفتن ونار الفرقة. فتفسد معايشهم ويذهب أمنهم ويرفع خيرهم ويعمهم الخراب ويتجرعون البلاء والعذاب. قال الطرطوشي الإمام رحمه الله: ومثال السلطان القاهر لرعيته، أي المسمع له والمطاع، ومثال السلطان القاهر لرعيته والرعية بلا سلطان، مثال بيت فيه سراج منير وحوله فئام من الخلق يعالجون صنايعهم، فبينما هم كذلك طفئ السراج. قال: فقبضوا أيديهم للوقت وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير وخشخش الهام الخسيس ودبت العقرب من مكمنها وفسقت الفأرة في جحرها وخرجت الحية من معدنها وجاء اللص بحيلته وهاج البرغوث مع حقارته فتعطلت المنافع واستطارت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء في أهلها محقونة، والحرم في خدورهن مصونة، والأسواق عامرة، والمرافق حاصلة، والأموال محروسة، والحيوان الفاضل ظاهرا، والحيوان الفاضل ظاهرا، والحيوان الشرير من أهل الفسوق خاملا. قال: وإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم الناس حولا في كفة، أي ظلم السلطان الجائر لمدة سنة في كفة ميزان. قال: ثم جعل فساد الرعية وظلمهم وهرجهم في ساعة واحدة، إذا اختل أمر السلطان في كفة كان هرج ساعة أعظم وأرجح من ظلم السلطان حولا. وكيف لا، وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر واللصوص والمناهبة. قال: وقال الفضيل: جور 60 سنة خير من هرج ساعة. قال: ولا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد. قال: وكان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك كانت قاعدة السلف في هذا الباب العظيم زيادة الاعتناء به، كلما زادت حاجة الأمة إليه سداً لباب الفتن وحفاظاً على الدين والدنيا. وكانوا يقولون: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان. فالخلل أيها المسلمون في هذا الباب شره مستطير، وفتنه مدلهمة، فوضى عامة، ودماء مسالة، ونعم مسلوبة، وأعراض منتهكة، أمن مرفوع، وخوف وجوع. قلبوا النظر في من حولكم، وتأملوا حال من يجاوركم، لتستيقنوا ولتعرفوا لماذا يعظم السلطان في ديننا، وتلزم جماعته، وتحفظ حرمته، وكيف هو ظل ظليل وهواء عليل وراحة واستقرار، وإن وقع منه ما وقع، وكيف هي كرامة الله ونعمه وخيره لمن يقوم بحقوق السلطان، وكيف هو عذابه وإهانته لمن يفرط في ذلك. السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يعظمون قدر نعمة الله بالسلطان، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته. وقال رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك. ولهذا قال الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما، ولهذا يقول رحمه الله: ولهذا كان الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى. فاللهم احفظ علينا أئمتنا ووفقنا وإياهم لكل خير. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن السلطان والحاكم في ديننا له مكانة وحرمة، سواء كان برًا أم فاجرًا، ما دام اسم الإسلام عليه باقيًا. ومتى ما اختلت المكانة واستهين بالحرمة تجرأ الناس عليه وتفلتوا من طاعته ولزوم جماعته، وعند ذلكم يضيع الأمن ويتحل الفوضى وتشتعل الفتن، ويدخل الناس في دوامتها، ويزين لهم الشيطان الجديد ويغرهم بالتغيير. والفتن أولها يسر وأوسطها يغر، فإذا ولجوها وبلغوا لجتها وانقطع عليهم طريق الرجوع رجعت على أهلها بالسوء، وأظهرت وجهها القبيح وأحاط بهم لهيبها، فبقوا في حيرة وحسرة، قد ذهبت خيراتهم وتوالت نكباتهم، يتحسرون على الأيام الماضيات ويندبون ذهاب الخيرات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن: من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع لها ولم يعرض عنها تهلك. فاشكروا نعم ربكم أيها الآمنون، واعرفوا قدر أئمتكم. وقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تحبونهم لخيرهم وعدلهم وحسن سيرتهم، ويحبونكم لطاعتكم لهم ولزوم جماعتهم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وهذا ثمرة الطاعة والمحبة، وهذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخيرية للأئمة الذين يحبهم الناس ويدعون لهم. فاحمدوا الله عباد الله على اختيار الله لكم، والزموا سنة نبيكم، وحافظوا على نعم بلادكم بطاعة ربكم ولزوم جماعتكم، واعلموا أن يد الله على الجماعة، وأن من شذ فإنما يشد في النار، عذاب في الدنيا والآخرة. ومن فارق السلطان شبرا فمات، ميتته جاهلية. هذه تعاليم ديننا، وهذه سنة نبينا، وليس بعد الحق إلا الضلال. تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. فتأملوا في حال الناس من حولكم، وتذكروا نعم ربكم، واشكروه على الدوام، فنعم الله لا تعد ولا تحصى. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. هذا حال كثير من البلدان، فنسأل الله العافية والسلامة. اللهم أعز دينك وانصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم وفقنا بتوفيقك، واحفظنا بحفظك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ المسلمين من الفتن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم واحفظ ديارهم وأموالهم. اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين. اللهم ارحم المسلمين فإنك بهم راحم، ولا تعذبهم فإنك عليهم قادر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم انصر بهم دينك وأعز بهم سنة نبيك. اللهم وفقهم جميعا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ألبس إمامنا صوب الصحة والعافية وأيته ولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له خبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم إنك تجيب دعوة المضطرين وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم عطاؤك لا يعد ولا يحصى، اللهم لا تحرمنا فضلك بما عندنا. اللهم سقيا رحمة عاجلة غير آجلة. اللهم عم العباد بفضلك ورحمتك، اللهم عم العباد بفضلك ورحمتك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم توالت السنون والقحوط. اللهم لا ملجأ لنا منك إلا إليك. اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك. اللهم يا رحيم الدنيا ورحيم الآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غيثا عاما نافعا غير ضار، اللهم غيثا عاما نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.